اسم قريش، ينادي من الصباح جد قريش يسمى قريش، وقريش من العرب يعني مستعربة، عرب معروفة، والعرب النية في إسماعيل لأن الناس عرب وعجم، فالعجم غير العرب، فالعرب في إسماعيل ومن سواهم يقال لهم عجم، يقول إسماعيل من ضاليم الخليل عليه وعلى نبيه والصلاة والسلام، هذا نبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المنصر الهاشمي القرشي، تشهد أنه رسول الله وأنه رسول إلى الناس عامة الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء، وأن من اتبعه نجا ومن حاد عن سبيله هلك، هذا الواجب عليه. نبئ بإقرأ لما أنزل الله الإقرأ صار نبيا، في أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل هذه السورة في رمضان في ليلة القدر صار بها نبيا، ثم بعد فترة أنزل الله يا أيها المدثر قم فعل، فصار رسولا بقول الله له قم فعل، ينذر الناس عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، ينذرهم عن الشرك فعن كل ما نهى الله عنه، ويأمرهم بالتوحيد وبكل ما أمر الله، لكن أول شيء التوحيد أمر به، وأول شيء في الله الشرك، أمرهم بتوحيد الله ونهاهم عن الشرك، ثم شرع الله الصلاة من الأوامر والنواهي بعد ذلك، فوضع له الله ينذر الناس عما نهى الله عنه الشرك وسائر المعاصي، ويأمرهم بما أمر الله به من التوحيد وسائر الطاعة، كما قال تعالى يا أيها المدثر، هذه أول سورة نزلت بعد إخوة، وبها صار رسولا، لأنه قال قوم فعلنا، فالرسول يؤمر بالتبليغ، والنبي لا يأتيه الوحي ولا يؤمر بالتبليغ، هذا يقال النبي اقرأ فعل كذا، هذا نبي، فإذا أمر بالتبليغ قل أنزل الناس بلغ الناس ادعو الناس صار رسولا، قم فأنزل يعني انزل الناس عن الشرك وعما حرم الله، وادعوه الى التوحيد واقول لما امر الله به، وربك فكبر اني اعظمه، لان تكبير الصلاه صار بعد ذلك، صار شرعت بعد ذلك بمده بعد 10 سنين شرعت، ثم ربك كبر اني اعظمه بتوحيده والاخلاص له وطاعه اوامره وترك نواهيه، وثيابك يعني اعمال، الاعمال ثم ثياب كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فالملابس الطيبه الاعمال الصالحه، فملابس الرديئة أهل مال السيئة، فثابت الطهر يطهر طهر عن الشرك، لأن الصلاة لم تسأل إلا بعد ذلك، والرج بعد الرج الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، أمر الله يهجر الأصنام وأن يعاديها وأن يجر الناس من عبادها، ولم يأمره بكسرها لأنه ما يستطيع ذاك الوقت، لكن لما فتح الله مكة كسرها وأسلحها. وأما قبل ذلك ما كان يستطيع، إنما كان يدعو الناس فقط، والداعي إلى الله هكذا يدعو حسب الطاقة، يدعو إلى توحيد الله وطاعة الله، ولا يغير شيء، لا يغير بيده، لئلا يقتل ولئلا يؤذى، بس يدعو إلى الله عند العجز، فإذا قدم صار السلطان يزيل المنكر بيده، يكسر الصنم، يزيل ما حرم الله، أما دام ما يستطيع فعليه الدعوة فقط، إذا كان بلاد ما يستطيع فيها بلاد الغرب غيرها من البلدان ما يستطيع هذه القضية يكفيها أن يقول فعلوا كذا قال الله كذا قال الرسول كذا يا عباد الله اتقوا الله، فإذا فعل بيده سبب مشاكل حطها الدعوة صار الأسباب التسير على الدعاة حتى يؤذوا، لا إذا كان في مكان لا يقدر لا يحال، ولكن يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يسمع بلسانه، النبي مكث في مكة 13 سنة ما يغير بيده بس باللسان يدعو إلى الله، فلما كان المدينة شرع الله الحدود والإنكار باليد، هكذا في البلدان التي لا يستطيع فيها الجزائر في مصر في أوروبا في أمريكا في الصومال في تونس في إفريقيا في أي مكان يدعو إلى الله بالسلام، لا يغير بيده من استحباب الشر على الدعاة في ولون وتتعطى للدعوة، لا يدعو إلى الله بكلام التوحيد تلاوة الآيات تلاوة الأحاديث تبصير الناس بكلام الطيب بالأسلوب الحسن بالرفق حتى تنتشر الدعوة وينتفع الناس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أخذ على 4 سنين في مكة يدعو ينتفع، ثم أسجد إلى بيت المقدس وأريد إلى السماء، فرض الله عليه الصلاة 5 وفرض العصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى زكاة 3 سنين قبل الهجرة، ثم هاجر إلى المدينة ومكث بها 10 سنين وبها توفي عليه الصلاة والسلام،

أبو عبد الله محمد عبد الوهاب بن سليمان من هذه السميع الحنبل شيخ الإسلام زمانه والمجدد من درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله، والمتوفى سنة 6200 من الهجرة النبوية، وكان مولده سنة 15 من الهجرة رحمه الله عليه. يقول رحمه الله: بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، يعني بعد ما يبعث الله كذلك حاسبهم ويجازيهم بأعمالهم، كما قال تعالى: ولله ما أساء ومن فضل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بما أحسنوا. الأمر عظيم، ليس الموت وانتهى، هناك موت وهناك بعد، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفى أو توفى يوم القيامة، فمن زحزح عن النار ووصل الجنة فقد فاز. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والفتنة وإلينا ترجعون. هذا الموت ليس هو النهاية، بعد هذا الموت أمور عظيمة ومستقر في أهل الخير والشر، بعد البعث يحاسبون ويجزون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال سبحانه: ولله ما شاء يجزي الذين أساءوا من عمله ويجزي الذين أحسنوا من عمله. فأجب عليك يا عبد الله أن تعد العدة وأن تحرص على أن تقى ربك بالعمل الصالح بتوحيده والإخلاص وطاعته حتى تكون من السعادة من الجنة. فإذا الناس بعد البعث والجزاء بعد البعث والحساب يكونون إلى دارين، إما الجنة وإما النار، فالجنة لمن اتقى وأحسن العمل، والنار لمن كفر وساء العمل وأساء العمل. ومن كان ضد هذا البعث أنكر كفر، البعث لا بد منه، جاءت به الرسل ودل عليه القرآن، فمن أنكره فهو كافر بإجماع المسلمين. قال تعالى: ويستنبئون فحق قل إي وربي إنه الحق. قال تعالى: وقال لا تسلسل قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. قال سبحانه: زعم الذي كفروا ألن يبعثوا، زعموا قالوا كذب، زعم هنا بمعنى كذب، قل بلى وربي لتبعثون، قل لهم يا محمد بلى وربي، ثلاث مرات أقسم بها، كما أمرنا بها يقسم لهم. فيستمع حقنا قل إي وربي إنه الحق. وقال لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وهنا في التغابن قل بلى وربي لتأتينكم ثم لتنبؤن بما عملتم ولا كان الله يشير. فعليك يا عبد الله أن تستحضر هذا المقام دائما وتذكر هذا المقام دائما، فأنت مبعوث ومجزيهم بعملك، إن خير فخير وإن شر ثم بعد ذلك إما جنة وإما النار، هذا جزاء هب تنتهي فتكون تراب، لا جزاء يستمر نتيجته إما جنة وإما النار بعد البعث والحساب، أنت إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكل أمة بعث الله منه إلى محمد لن يهملوا، ولقد بعث في كل مكان يمدوا الله أو بعث هذه الأمم رسلا تدعوهم وتبين لهم دينه وترشدهم إلى الحق. وأولهم نوح بعدما وقع الشرك، كان قبل آدم في عشرة قرون على الهدى، فلما وقع الشرك أرسل الله إليه نوح، هذا أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. ثم تتابع الرسل تتابعوا بعد ذلك، كما قال الشيخ: إنا أوحينا إلى نوح والنبي من بعده يدعون الناس لتوحيد الله وإلى طاعته ويوضحون لهم شرائعه وينهونهم عن عبادة الطاغوت عن عبادة غير الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأولهم نوح وآخرهم محمد، أولهم بدأ أرسله الله إلى الأرض بعد فقوع الشرك، وأولهم في الجملة آدم عليه الصلاة والسلام يعني أنه رسول إلى ذرية وإلى من أخذه الله منه من ذكور وإناث على شريعة وهدى حتى وقع الشرك في قوم نوح. فكان آدم على شريعة وهدى من ربه ويحن من ربه وسار عليه ذريته حتى وقع الشرك في قوم نوح لما غلوا بود وسواء إلى آخره. واختار الله على جميع العباد الحر بالطاغوت والإيمان بالله على جميع الناس أن يؤمنوا بالله وحده وأن ربهم وإلههم وعبودهم الحق ويكفروا بالطاغوت والعباد غير الله يتبرؤوا بالعباد غير الله وينكروا ذلك ويعتبروا بطانا ذلك كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استجاب بالطاغوت وفقا وهي لا إله إلا الله التي صار لها فلا بد أن يكفر بالطاغوت وإنكاره إن كان عبادة لله وكفرها واعتقاد بطلانها ولولا الإيمان بالله وأنه رب العالمين وأنه الحق وأنه مستحق العبادة دون كل ما سواه. وكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة لله واعتقاد بطلانها. والطاغوت من الطغيان وما تزوج أحد ما تزوج أحد سمي الشياطين طواغيت وسمي الكاهن طاغوت وسمي الحاكم بغير طاغوت لأنه يتجاوز الحد لا يحد المحدود للناس يكون عبيدا لله مطيعين لله إذا جاوزوا هذه الحدود صار طواغيت. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز من حد العبد ما تجاوز من العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. فحدك أن تكون عبدا مطيعا لله فإذا جاوزت ذلك فقد تعديت وكنت طاغوتا بهذا الشيء الذي فعلته فقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك. فأعظمهم وأقبحهم وأخطرهم فخمسة إبليس أعلم الله وراس الطواغيت والداعي إلى النار ومن عمده فراغ كفرعون ومن داعي إلى عباد نفسه كفرعون والنمرود وغيرهم من دعوا إلى عبادهم ومن ادعى شيئا من الغيب من يقول انه يعلم شيئا من الغيب فهو طاغوت ايضا قل لا يعلم سوى من الغيب الا الله. وهكذا من حكم بغير ما انزل الله طاغوت فان كان مستحيلا لا كفر واذا هو طاغوت كفر معكم. فالواجب على الجميع تقيد حدود الله والوقوف عند حدود الله وعدم الخروج عنها. وفي الحديث رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وجبة السلام من الجهاد الشمس. رأس الأمن الإسلام من الشهادتان هذا رأس الأمن وهي الإسلام أصل الإسلام ويدفع ذلك الصلاة والزكاة والصيام وإلى آخره. ولهذا قال وعموده الصلاة في حديث عمر لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن محمد رسول تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان الجهاد جعل هذا هو الإسلام في حديث إبراهيم. قال صلى الله بني الاسلام على خمس شهادات لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. هذا هو الاسلام الظاهر وهذه اركانه ويدخل في ذلك جميع ما امر الله به ورسوله كله داخل في الاسلام. واما الايمان فهو ما يتعلق بالقلوب واصله سته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاخر والقدر خير هذه اصول الايمان. وكل ما شرع الله يسمى ايمان الصلاه ايمان والزكاه ايمان جميع امور اعمال الاسلام كلها تسمى ايمان. ولكن ما كان يتعلق بالقلوب اخص بالايمان وما يتعلق بالظاهر اخص باسم الاسلام لانه خضوع وذل لله. والجميع يسمى ايمانا ويسمى اسلام كله يسمى اسلام ان الدين عند الله الاسلام يعم الجميع. ويسمى ايمان امنوا بالله ورسوله الايمان بر وصبر يشرع الاخلاق وقول لا اله الا الله كلها تسمى ايمان. وهيبة سلام أعلاه الجهاد في سبيل الله على هذا الإسلام وعلى شعبه الجهاد في سبيل الله لدعوة الناس إلى الخير وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإلزامهم بالحق. هذا هيبة سلام الجهاد للإسلام الإسلام لأنه دعوة إلى الخير وإلزام بالحق وضم إلى الإسلام غيره يضم إلى الإسلام خيره من الناس اللي يتخلفوا عنه ويرفعوا شأنه بدعوة الناس إليه وإلزامهم به وجهادهم إلى تركه. وفق الله الجميع. نعم. نهاية.